عن كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تنصحون بقراءته؟ من المؤلف؟ رجال حول النبي، حول الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لا أعرف هذا الكتاب، لكن يعني الكتب المتأخرين وكتب الكتاب والأدباء ما ينبغي أن يحرص عليها ويفرح بها، وإنما يرجع إلى كلام العلماء، يرجع إلى كلام العلماء، يرجع للإصابة فيما يتعلق بالصحابة. أما يعني أنا لا أعرف مؤلف الكتاب ولا أعرف شيئا عن الكتاب، لكن أعرف أن يعني بعض المتأخرين لهم كتابات، وأنهم يعني مبنية على يعني على الإنشاء وعلى يعني تنميق العبارات، يعني وليست مبنية على أساس، يعني فمثل هذه لا يفرح بها ولا يحرص عليها، وإنما يرجع لكتب العلم، يرجع لكتب السنة لصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من الحديث الدالة على فضلهم ويكفي، ولا يحتاج إلى يعني. أما الكتاب أنا لا أعرفه ولا أعرف صاحبه.